جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل ورد النهي عن التحلق صبيحة الجمعة؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، وحمله أهل العلم على التحلق قبل صلاة الجمعة، فإن في بعض الروايات ما يشعر بهذا، ولهذا لا يشرع للمسلمين أن يقيموا الدروس العلمية والحلق قبل صلاة الجمعة، فإن بعض المسلمين في بعض بلدان العالم الإسلامي بحسن قصد وبقصد يعني الاستفادة من الوقت يقيمون درسا طويلا قد يمتد إلى ساعة أو ساعتين قبل الجمعة، وإذا حضر الخطيب وقام على المنبر فإن الناس يكونون قد أنهكوا من الدرس وتعبوا من الدرس، فلا يستفيدون من الخطبة ولا يستمعون للخطبة التي هي المقصود الشرعي في صلاة الجمعة والتي هي المشروعة في صلاة الجمعة. ولذلك فإننا نقول لإخواننا في عالمنا الإسلامي وفق الله الجميع لكل خير، نقول لهم: ينبغي علينا أن نترك هذه الحلق التي تعودنا عليها قبل صلاة الجمعة، وأن نحرص على أن نتهيأ قبل الجمعة ونبكر للمسجد ونشتغل بالصلاة وبالقراءة وبذكر الله حتى يصعد الخطيب على المنبر فننصت للخطبة ونستفيد منها، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. رجل وكله الحجاج بالهدي والأضاحي فلم يفعل ذلك حتى انتهت أيام التشريق إلى الآن، ظنا منه أن وقت ذلك واسع، فماذا يلزمه الآن؟ أولا يا إخوة، ينبغي علينا أن نهتم بأمور ديننا، وإذا كان الأمر مما يجوز التوكيل فيه فلا ينبغي علينا أن نتساهل في التوكيل ونوكل كل أحد، وإنما ينبغي أن نحرص على أن نوكل الأمين الذي يقوم بالعمل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ توكل على الناس في ذبح الهدي وكان وكيلا لهم، إلا أنه لم يذبح حتى الآن، ويقول إنه لا يدري أن الذبح له وقت محدد، فنقول له: استغفر الله عز وجل من هذا، ثم يجب عليك أن تذبح الهدي في مكة في أي وقت تقضي الذبح وتذبح، وأما الذين وكلوك فإذا لم يكن منهم تساهل في التوكيل فأرجو أن لا يكون عليهم بأس، لكن الواجب عليك أن تستغفر الله عز وجل من هذا وأن تذبح الهدي الذي وكلت في ذبحه. نعم. بالنسبة للأضاحي نفس الشيء شيخ؟ أما إذا كان وكل في الأضاحي فالأضاحي لا تذبح بعد أيام التشريق، ولذلك يجب عليه أن يعيد النقود إلى أهلها، أن يعيد النقود إلى أهلها الذين يعني وكلوه، يعيد لهم النقود، فإن كان لا يعلمهم وقد ذهبوا فإنه يحتفظ بالنقود معه إلى العام القادم إن شاء الله، ويعني يذبح عنهم الأضاحي. فإن كانوا وكلوه في ذبح الأضاحي في مكة فإنه يرسل النقود مع من يذبح في مكة، لأن الذبح كان مقصودا لهم في مكة، وإن كانوا قد أطلقوا فإن الأضحية تذبح في كل مكان. جزاك الله خيرا، علما بأنه واضح من كلامنا أن الهدي غير الأضاحي، لأن بعض إخواننا المسلمين يسمون الهدي أضحية، ونحن نعني بالأضحية الذبيحة التي تذبح في يوم العيد وأيام التشريق تقربا لله عز وجل بغير سبب الحج، بغير سبب الحج. أما الذي يذبح بسبب الحج فهو الهدي. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: ما حكم السعي في التوسعة الجديدة؟ الدولة وفقها الله تحرص حرصا شديدا على أن توسع على المسلمين، وقد رأينا جميعا بحمد الله الجسر الكبير في رمي الجمار، وهو عند الانتهاء الأول منه إن شاء الله سيستوعب 500,000 في وقت واحد يرمون الجمار في وقت واحد، وهذا فيه خير عظيم للأمة. وقد رأت الدولة أن الزحام في المسعى زحام شديد، فاجتهد ووضعت التوسعة الجديدة. والذي أقوله في هذا الأمر أيها الإخوة أن التوسعة الجديدة لا زالت عندنا محل نظر ودراسة، ولا زالت محل بحث، ولم نفرغ من النظر فيها، هل هي بين الصفا والمروة أو خارجة عن الصفا والمروة، فهي محل شك عندنا، والقادر على اليقين لا يعمل بالشك. فنقول الآن في هذه الفترة، والمسعى لم يفتح للناس حتى الآن رسميا، نقول في هذه الفترة لا يجوز للمسلم أن يسعى في المسعى الجديد حتى يفرغ العلماء من النظر، وتصدر فتوى إن شاء الله من العلماء المتمكنين الربانيين من كبار العلماء في هذا الباب. لا زالت المسألة محل نظر واجتهاد ودراسة وتأمل، وعليه فإني أقول إنه في الفترة الحالية نرى أنه لا يجوز السعي في المسعى الجديد حتى يظهر الأمر وينتهى من المسألة ويتيقن من الحال. لكن الشأن ما حكم من سعى؟ أما من سعى وكان في مكة وسألنا عن ذلك فإننا نأمره بالإعادة لأن الأمر يسير. أما من سعى وأبعد وأخذ برأي بعض أهل العلم في جواز السعي في هذا المسعى حتى الآن، يعني أنه لو سعى الآن فسعيه صحيح على قول لبعض أهل العلم فأخذ بهذا، فإن لا نضيق عليه ولا نحرج عليه، لكن أنا لو كنت مكانه لعدت وسعيت. وأما إذا شق العود فأرجو الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما أرجح دليل على تعدد الآذان داخل خيام منى؟ ولا زالت المسألة يعني مسألة المسعى لا زالت محل نظر ودراسة. نحن انتبهوا يا إخوة، عندما يتكلم العلماء عن المسعى الجديد لا يجزمون بعدم الجواز، ولا يقولون يعني إن المسألة مفروغ منها، المسألة محل دراسة. ولكن الشأن الآن أن المسعى لم يفتتح للناس رسميا، ولم تصدر فيه فتوى من كبار العلماء، أعني فتوى مجتمعة، فنقول في هذه الفترة التي نعيشها في هذه الفترة ينبغي الإمساك عن السعي فيه حتى يفرغ أهل العلم من النظر والدراسة، وتصدر يعني إن شاء الله فتوى عامة للمسلمين. أما الأخ يسأل عن تعدد الأذان في خيام منى، فإننا نقول إن المشروع للمسلمين إذا أرادوا الصلاة أن يؤذنوا، وأهل منى لهم مخيمات كثيرة ومساجد كثيرة، ولا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد، فيشرع لهم أن يؤذنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الصلاة أن يؤذن. فالأدلة العامة الدالة على مشروعية الأذان تدل على أنه يشرع لكل من أراد أن يصلي الصلاة أن يؤذن يعني لصلاة ليدعو الناس

إذا كنت تقول الله أكبر كيف ترائي الناس؟ كيف ترائي الناس بالصلاة وأن تقول الله أكبر؟ الله أكبر من كل شيء. تتأمل هذه الجملة وتدرك معناها فتدخل في الصلاة وأنت تدرك أن الله أكبر. إذا بدأت في الصلاة وبدأت تذكر الله وأنت تتدبر من أول كلمة سبحانك اللهم وبحمدك، تتأمل هذه الجملة وتتدبر هذه الجملة وتتدبر معانيها، عندما تستعيذ بالله تحاول أن تتدبر هذا تستشعر ما تقول، وهذا سبب عظيم من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة. من أعظم أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة أن تعلم أنك وأنت تصلي في جهاد، الشيطان يحاربك، فتنبه ولا تكن غافلا. إذا جاءك الشيطان فوسوس لك بشيء فانتبه ولا تسترسل معه، واقطع وتدبر فيما تقول، فإن ذلك مع الاستمرار يؤدي إلى الخشوع. كثير من الناس يا إخوة يريدون الجنة بدون جهاد، فيريد أن يخشع في صلاته بدون أن يجاهد، يريد أن يكون من أولياء الله بدون أن يجاهد. لا يمكن هذا، لابد من الجهاد ولابد من الصبر. هذه المسائل غالية ونفيسة، فتحتاج أن تجاهد وتصبر، وقد يكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع تحصل على ما تريد من الخشوع، تحصل على ما تريد من تحصيل الإخلاص، لكن الشأن أن تصبر وتجاهد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ما يحب ويرضى. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا يسأل سؤال يتعلق بالمسعى الجديد، يقول سعينا فيه والآن سنسافر، فهل لنا أن نأتي بالفدية؟ نحن نرى أن المسعى ركن، أن السعي ركن وليس يعني واجبا يجبر بدم، لكن على كل حال نحن قلنا إن من كان في مكة أو يتيسر له الرجوع أمرناه بالإعادة، أما من لا يتيسر له ذلك وقد يعني يمتنع عليه ذلك وقد أخذ بقول من أقوال أهل العلم فإنا لا نحرج عليه ولا نقول إن حجه غير صحيح. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول طفت طواف الوداع فأسرعت فيه لأن السيارة في انتظارنا للرجوع إلى المدينة، هل في ذلك حرج؟ على كل حال يعني ليس فيه حرج. نعم، لا يشرع في طواف الوداع الرمل وليس ذلك سنة، لكن لو أن الإنسان احتاج أن يسرع من أجل أن يدرك الحافلة أو نحو هذا فلا حرج عليه والحمد لله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول من انتقضت طهارته في الطواف ثم توضأ فأكمل الطواف ولم يعد الطواف من جديد، فهل هذا صحيح؟ هذه المسألة قد اختلف فيها فقهاء الإسلام، والراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن من انتقضت طهارته وجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويبدأ من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف صلاة، ومن انتقضت طهارته في الصلاة فإن الواجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويعود ويبدأ صلاته من جديد. فالراجح من أقوال أهل العلم والصحيح من أقوال أهل العلم أن من انتقض وضوءه يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويبدأ طوافه من جديد، ولو كان الانتقاض في آخر شوط من أشواط الطواف. لكن إذا وقعت المسألة وأصبحت يعني واقعة فإن كلامي فيها كما قلت في السعي في المسعى الجديد، نقول إن كان يتيسر له إعادة الطواف فإننا نأمره بإعادة الطواف، أما إذا كان لا يتيسر ذلك ويمتنع ذلك، والطواف لا يمكن أن يجبر بشيء، وقد أخذ بقول من أقوال أهل العلم، فإني أرجو أن لا يكون عليه حرج في هذا. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل الحرص على التصوير كلما انتقل الحاج من منسك إلى منسك وربما رفع يديه يظهر الدعاء، هل هذا من الرياء؟ وماذا يفعل من لم يكن يعلم بتحريم تصوير ذوات الأرواح؟ الله المستعان. نعم، نرى بعض إخواننا أحرص على التصوير منه من حرصه على المناسك، بل في هذه السنين الأخيرة من أجل الأجهزة الجديدة التي مع الناس أصبحنا نراهم يتصورون بجوار الكعبة ويتصورون في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المصائب العظيمة. التصوير قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. وهذا يشمل كل تصوير من التصوير المحرم، وهو تصوير ذوات الأرواح، إلا ما استثناه أهل العلم، وهو التصوير الذي يحتاج إليه الإنسان، كالتصوير للجواز والتصوير للحفيظة والتصوير للوثيقة أو نحو هذا. أما هذا التصوير الذي يصور للذكرى فالراجح من كلام أهل العلم أنه محرم وأنه داخل في الوعيد الشديد. وإني أقول للإخوة: حتى يا أخي لو لم يظهر لك أنه داخل في النصوص، لكن يبقى أنه محتمل أن يدخل في النصوص، فما الذي يجعلك، ما المصلحة العظمى التي تجعلك تخاطر بنفسك لتدخل في لعنة الله؟ لا مصلحة في هذا التصوير الذي يسمى للذكرى. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التصوير للتسميع من أجل أن يعلق ذلك في بيته في مجلسه ويكتب تحتها الحاج فلان، وقد يعلق فوقها سبحة ويجعل ذلك في نواحي البيت، فلا شك أن هذه مصيبة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راء الله به، ومن سمع الله به. والمراءة يا إخوة هي أن يظهر المسلم العمل الصالح من أجل أن يحمد به، والتسميع أن يعمل المسلم العمل الصالح ثم يسمع الناس من أجل أن يحمد بهذا، فيصلي في الليل مثلا في بيته ولا يعلم به أحد، ثم إذا أصبح قال: البارح كنا نصلي بالليل وسمعنا صوتا، من أجل أن يعرف الناس أنه يصلي بالليل. هذا تسميع. كذلك ما يفعل بعض الحجاج من كونه يتصور وهو في عرفة، ويتصور عند الكعبة، ويتصور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتظاهر كما قال السائل بالدعاء وهو لا يدعو، لا شك يا إخوان أن هذا يخشى أن يكون من التسميع. فماذا يفعل من فعل شيئا من هذا؟ الواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل. وأنا والله يا إخوان أحذر تحذيرا شديدا من المنكرات التي تقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض إخواننا الحجاج، منها هذه المصيبة، مصيبة التصوير. تجد أن الرجل منشغل بتصوير زميله، وزميله منشغل بتصويره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا يا أحبتي ما نسمعه من أصوات أنغام الجوالات، الهواتف النقالة التي في جيوب الناس، نسمع والله يا إخوة أصوات الغناء مع الموسيقى تنبعث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي مع الإمام وأنت تسمع قول الله من صوت الندي من إمام المسجد، فإذا فيها فجأة تظهر لك أغنية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس عنده ورع بارد، تخرج الأغنية في جواله فيبقيها لا يريد أن يتحرك في صلاته، وتستمر الأغنية حتى تنتهي، ثم قد يعاود المتصل. واليوم العصر كان حولنا أحد المسلمين فعل هذا، نسمع صوت الموسيقى طوال الركعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا منكر عظيم يا إخوة، منكر عظيم. بعض المسلمين صلى بجواري فسمعت في جواله يعني عند الاتصال أذكارا بدعية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات بدعية أو نحو ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد السنة. وهذا منكر عظيم يا إخوة، ينبغي علينا أن نتأدب وأن نتقي الله عز وجل في بيوت الله كلها، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم. نتقي الله عز وجل على أخينا الذي صور أن يستغفر الله عز وجل، وعليه أن يحرق هذه التصاوير، يحرق هذه التصاوير ويتلفها، سواء كانت في هذا العام أو في أعوام ماضية، وبهذا يتخلص من شؤمها وشرها إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: رجل يلعب مع زوجته بعد التحلل الأول ثم ينزل المني، فماذا عليه؟ إذا حصلت المداعبة بعد التحلل الأول من غير جماع، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن عليه فدية الأذى. هو مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء أطعم 6 مساكين، أو ذبح شاة، أو صام 3 أيام. نعم، جزاك الله خيرا. يقول: هل يشرع لمن كان مقيما من المدينة ثم سافر وبعد وبعض أهل العلم يرى أن عليه شاة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم هو ما ذكرته. نعم، يقول: هل يشرع لمن كان مقيما من المدينة ثم سافر وبعد رجوعه إلى المدينة أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك مسألة مهمة يا إخوة، لم يعهد عن الصحابة رضوان الله عليهم في الجملة أنهم كانوا إذا قدموا من السفر يذهبوا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، لكن ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد يكون ثبت عن غيره أيضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من لازم القدوم في السفر أن يذهب الإنسان للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير عظيم، لكننا نتكلم عن الذهاب إلى القبر من أجل السلام. أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من فندقك، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من سيارتك، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من بلدك، وسلامك يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخوة، ذكرني السائل بأمر ينبغي أن ننبه عليه، ألا وهو أن بعض إخواننا المسلمين إذا فرغ من صلاته قام وتوجه إلى القبر ووضع اليمنى على اليسرى من بعيد، وأخذ يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يدعو، وهذا ليس بمشروع. إذا لم تكن مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فإنه لا يشرع لك أن تتوجه إلى جهة القبر، لا في وسط المسجد ولا في آخر المسجد، وإنما تسلم وسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم لبس المرأة الاسترواال تحت الجلباب، وما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيها؟ لبس المرأة للسروال أو ما يسميه بعض الناس بالبنطال أو نحو ذلك جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يكون واصفا لعورتها، يعني أن لا يكون واصفا لعورتها، فلا يكون ضيقا ولا يكون مكشوفا بحيث يحجم ما تحته من الأعضاء. فإذا كان واسعا وكانت المرأة تلبس عليه جلبابا يعني طويلا يصل إلى الركبة أو نحوها فقد تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا بالفاسقات ممن ينتسبن إلى الإسلام. فإذا كان البنطال على هيئة لباس كافرة معينة أو فاسقة معينة فإنه يحرم على المرأة أن تلبسه ولو كان واسعا يسع الدنيا كلها. الشرط الثالث أن لا يكون في لبسها فتنة, أن لا يكون في لبسها فتنة سواء كان ذلك بين النساء أو عندما تخرج من البيت. فإذا كانت إذا لبست فتنت أو فتنت فإنه يحرم عليها أن تلبس اللباس الذي تفتن به. فيعني نحن نعلم أن بعض البناطيل وبعض السراويل إذا لبستها المرأة أو خرجت حتى لو كانت لابسة جلبابا طويلا فإنها قد تفتن الناس وقد تغري السفهاء بها وقد تجعل من في قلبه مرض يطمع فيها. فإذا كان يترتب على لبسها فتنة بأي صورة من الصور فإنه يحرم عليها أن تلبس هذا اللباس, والله أعلم. أثابك الله وبارك فيك. يقول: طفت بالبيت فدفعني بعض الطائفين بقوة فسقطت على الأرض فقلت ربنا ينتقم منك, فهل علي شيء؟ على كل حال ما اعتديت, ولو أنك عفوت لكان أحسن, لكنك وكلت الأمر إلى الله, فليس في دعائك اعتداء, لكن لو أنك دعوت له بالهداية وعفوت لكان ذلك أحسن لك. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هو الأصل لأذان الجمعة الأول؟ ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه لما كثر الناس جعل أذانا أول ينبه به الناس إلى قرب صلاة الجمعة من أجل أن يتهيأ الناس. وعثمان رضي الله عنه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فنحن نتمسك بسنة عثمان رضي الله عنه, وهو خليفة راشد وقد أقره جملة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا ينبغي للأمة أن تشغل أنفسها بمثل هذه المسائل. هذه المسائل قد فرغ منها علماء الإسلام وفرغ منها أئمة الإسلام وبحثت في كتب الفقه كثيرا, فلا ينبغي لطلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه المسائل ويشغلوا أمتهم بمثل هذه المسائل. عندنا من الدعوة للتوحيد ومحاربة الشرك وبذل السنن ومحاربة البدع الشيء الكثير الذي يشغلنا, فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بأمور قد قررها أئمة الإسلام وفرغ منها, والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الصبح؟ المسألة محتملة, وما جرى عليه عمل المسلمين معتبر. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: صلاة الجنازة إذا صلى الإمام 3 تكبيرات ثم سلم, فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة لحصول أركانها, لحصول أركانها, ولكن السنة أن تكون 4 تكبيرات. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما رأيكم في من حج هذا العام بمدخرات من راتبه في العمل بأحد البنوك الربوية, علما بأنه كان يحاول انتخاب المال الحلال من عمل سابق له إلا أنه لم يكفي في استكمال حجه؟ على كل حال نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج. يعني ليس من شرط صحة الحج أن يكون المال يعني حلالا, لكن لا شك أنه ينبغي للمسلم ويجب عليه أن يحج من مال حلال. لكن لو فرضنا أنه حج من مال فيه شبهة فهل حجه باطل؟ الجواب لا, حجه صحيح, لكن لا شك أنه ينقص الأجر. فإذا كان هذا العمل سابقا وقد تاب منه وهذا المال متبق عنده فلا حرج عليه والمال حلال. أما إذا كان لا يزال يعمل فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل المحرم. أما الحج فنرجو الله أن يتقبله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل مسن كبير وعاجز في طواف الوداع، انتقض وضوءه وامتلأ ثيابه من البول، والمنزل بعيد عن الحرم، فما هو حكمه علما بأني وضأته وأكملت له الطواف؟ لا يصح طواف من عليه نجاسة، والواجب أن يكون طاهر البدن والثياب. وما دام أن المسألة في طواف الوداع فلا تحتاج إلى كثير اجتهاد، فإذا كان قد خرج من مكة فإنه يذبح ذبيحة توزع على فقراء مكة وتجزئ، والحمد لله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ماذا تقولون أيها الشيخ في من يتعاطى شرب التمباك والسجائر؟ السجائر أمر ابتلي به المسلمون، وهذه السجائر عرفها الناس من سنين طويلة تزيد على 250 عاما، وعندما ظهرت اختلف فيها علماء الإسلام من محرم ومن كاره، لكن لم يكن قد تبين فيها ضرر، لكن وجدوا لها رائحة نتنة كريهة فاختلفوا فيها نتيجة رائحتها. أما اليوم فقد تبينت الأمور ولم يبق فيها ريب ولا شك، فالدخان ضار بإجماع العقلاء من المسلمين والكفار، من الذين يشربونه والذين لا يشربونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز له أن يضر إخوانه، لا مقابلة ولا ابتداء، والدخان يضر صاحبه ويضر من يجالس صاحبه ويضر من يمر بجوار صاحبه، بل يضر الجنين في بطن أمه، فهو ضار لا شك في ضرره. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الضار. ولذلك أقول: إنه لا يرتاب طالب علم اليوم أن شرب الدخان محرم، وأنه يجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع. فإن قال قائل: إنني متعود على شرب الدخان، لا أستطيع أن أترك شرب الدخان، يؤلمني رأسي، نقول: إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم كانوا قد تعودوا شرب الخمر قبل تحريمه، ولنا عودة إلى هذا الأمر إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على آله وصحبه.